بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. وما خلقنا السماوات والأرض جلال الله. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى عليه عليه الصلاة والسلام. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله الله أكبر. اللهم صل عليه. أيوة سيدنا الشيخ. أيوة. إن ربك هو الخلاق العليم. سبحانه سبحانه. الله الله الله الله. وما خلقنا السماء وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. نعم نعم. السماوات والأرض الله. ايوه يا سيدي طبعا. فاصفح الصفح الجميل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله يكرمك يا ابو محمد عظيم يا مولانا. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه يفتح عليك يا امين القران. جميل يا ابو محمد بص يا شيخ كمال النبي جميل والله والله جميل جميل يا ابو محمد من زمان يا شيخ. اخفض جناحك للمؤمنين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم. أيوة الله اللهم صل عليه. ولقد زمان قوي يعني. ولقد آتيناك سبعا من المثاني نعم يا حاج نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به من لا تحزن أنت عليك مولانا عظيم الله وهو أكبر. فاغفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما الشيخ محمد يتقدم يعني كان كده هزيل لكن يتقدم طبعا وقل إني أنا النذير المبين الله كما الله Thank you. سبحانه وتعالى عما تشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من فيها مرة. أيوة يا شيخ. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. سبحانه وتعالى عما يشركون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى بسم الله الرحمن. تريحون وحين تسرحون تقول الله وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شئ ألهديكم أجمعين محمد عظيم جدا كي تسيمه أكبر الله أكبر بارك الله فيك الله الله الله يمين الله نعم الله الله الله الله الله الله شيخ كمال شيخ كمال سيدنا حمزه في بركه سيدنا حمزه في بركه ايوه وعايزين نقتبس منه يطلع عاوز حاجه ثانيه عايز حمزه ده كلام سليم ايوه الله يكرمك يا مولانا الله يكرمك يا سيدنا تسيمون ايوه ينبت لكم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. المفردات حلوة قوي، حلوة قوي المفردات يا حاج عبد. أيوة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمري. الله الله أكبر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الله الله أكبر. الله إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. والذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسون. أكلوا حلي، أكلوا حلي. وعلى صاحب النعم. وترى الفلك مواخر فيه نعم ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله الله إن الله